معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا الحوار الذي دار بين الله عز وجل وبين عدوه إبليس يحمل الهداية لمن هداه الله. فالمشركون في مكة يعبدون الأصنام، من أمرهم بعبادتها؟ يحللون ويحرمون من الأطعمة، من حل وحرم؟ كل هذا عمل الشيطان. فإن كفروا بالشيطان وآمنوا بالله نجوا وسعدوا، وإن استمروا على عبادة الشيطان فهم في جهنم وكانت لهم جزاء مفروض. فلنستمع قوله تعالى وإذ قلنا اذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين المصرين على عبادة الأصنام والتقرب إليها والذبح والنذر لها، يذبحوا الضحايا وسيدوا الثواب للآلهة للأصنام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، القائل هو الله عز وجل. لما خلق الله آدم وخلقه كما علمنا وآمنا من طين لازب، من طين من حمأ مسنون، ونفخ فيه من روحه فكان آدم أدى البشر، طوله 60 ذراعا، ولهذا ذريته في الجنة كلهم على هذا النمط 60 ذراعا في الطول. اذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، امتثلوا أمر الله وأطاعوه وسجدوا لآدم. وهذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، سجود تحية لآدم كما يحيي بعضنا بعض بالسلام عليكم، ولكن الذي أمر بالسجود هو الله فهو المعبود. فسجود الملائكة عبادة لله وتحية لآدم عليه السلام، كصلاتنا خلف مقام إبراهيم معشر الحجاج من طاف بالبيت 7 أشواط، من السنة أن يصلي ركعتين خلف المقام. إذ قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فالصلاة لمن؟ لله، والمقام فاز بوقوع هذه العبادة عنده، لأنه قدم خدمة جل لله. إذ هذا المقام هذا الحجر كان إبراهيم عليه السلام يبني عليه الكعبة، إذا ارتفع البناء يضع هذا الحجر ويرتفع فوقه ويواصل البناء حتى أكمل البناء، وتركه بين الحجر والركن اليماني. ثم جاءت السيول والأمطار زحزحته جعلته في مكان الذي موجود فيه الآن. والشاهد عندنا في سجود الملائكة لآدم ليس سجود عبادة عبدوه، وإنما عبدوا الله الذي أمرهم أن يسجدوا، وهذا السجود تحية لآدم عليه السلام وتشريفا وتكريما. إبليس عدو الله من عالم الجن وكان مع الملائكة رفض أن يسجد، إلا إبليس قال متعجبا أأسجد لمن خلقت طينا، كيف أسجد لمن خلقته من الطين وأنا مخلوق من النار؟ فرأى أنه أفضل من آدم من حيث الخلقة والتكوين، وهو خطأ، لأن النار تحرق وتأتي على الأخضر واليابس، والطين ينبت البقل والزرع الزيتون، بينهما فرق كبير. لكن أخطأ في القياس، قياسه فاسد ليس بسليم ولا صحيح. قال أسجد لمن خلقت طين، أي لمن خلقته من الطين. ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أهذا الذي كرمت علي وفضلته وأكرمته عني، لئن أخرتني إلى يوم القيامة ما أمتني لا أفعلن ما أفعل بذريته، انتقاما منهم لأجل والدهم. لئن أخرتني إلى يوم القيامة، أي لا أن تنتهي هذه الحياة فإني أفعل ما أفعل مع ذريته حتى أدخلهم النار معي ولا ينجو منهم إلا من شاء الله. هذا كلام العدو يقول لرب تبارك وتعالى: أرأيت، والكاف للتوكيد، أرأيت هذا الذي كرمت علي بأن فضلته عني وأمرت الملائكة بالسجود له وأمرتني بالسجود له، وعزتك وجلالك يا رب لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأفعلن وأفعلن مع ذريته، لأحتنكن لاحتناكه والاستيلاء والاستخفاف كوضع الحنك في فم الفرس وقيادته، لأقودنهم إلى المهاوي والشر والمفاسد، وهو يقودهم كما نشاهد. إلا قليلا استثنى وأصاب في هذا الاستثناء، لأحتنكن ذريته نساء ورجالا إلا قليلا، والباقي أجعل في أفواههم قياق حناك حنك حق الفرس وأقودهم كالخيل إلى مهاوي الشر والفساد. هكذا يصارح إبليس عليه لعين الله ربنا تبارك وتعالى بهذا القول، واسمعوه مرة ثانية: أرأيتك هذا الذي كرمت علي وفضلت، لئن أخرتني إلى يوم القيامة ما أمتني لأفعلن ماذا، لأحتنكن ذريته إلا قليلا ممن تحفظهم أنت وتتولاهم من أوليائك وصالح عبادك. بما أجابه رب تبارك وتعالى قال: اذهب يا عدو الله فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا كافيا. اذهب يا عدو الله فمن تبعك منهم أي من ذرية آدم، فإن جهنم هذا العالم عالم الشقاء جزاؤكم أنتم اليوم جزاء وافرا كافية. وهكذا كل من اتبع الشيطان ومشى وراءه وقاده مأواه ومصيره جهنم، سواء كان ابن النبي أو أباه. ثم قال له تعالى أيضا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد وعدهم. أولا استفزز استفزاز لاستخفاف من استطعت منهم بصوتك. قالت العلماء ابن عباس والصحابة والتابعين: صوت إبليس هو المزامير والأغاني بلا خلاف، وكل ما يدعو إلى معصية الله والخروج عن طاعته فهو دعوة إبليس وصوته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي ورجالك. خيل الشيطان كل عباده ومطيعه ورجاله فرسان ومشاة، كل الذين يدعون إلى المعاصي والجرائم والموبقات في الأرض هم رجال الشيطان وخيوله وهو قائدهم. وشاركهم في الأموال والأولاد، كل من يأكل الحرام فهو يأكل من مال الشيطان وهو شريكه في ذلك، كل من يزني فهو مشارك في أولاد الزنا. ولهذا قالت العلماء: آكل الربا والزاني هم من أولاد الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وهذا الصوت كما قلت لكم ابن عباس والصحابة كلهم يقولون الأغاني والمزامير، وكل له هو صوت الشيطان الذي يقوم فيدعو إلى الزنا والربا والباطل والمنكر. صوته صوت إبليس هو الذي دافع إلى أن يقول، نسمع صوت إنسان وهو صوت الشيطان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارك في الأموال والأولاد. وهنا لطيفة يروى عن السلف أن الذي يأتي زوجته ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان يلتف حول إحليله ويدخل معه الفرج فيشاركه في الولد. وشارك في الأموال، أموال والأولاد، كما أن أولاد الزنا كلهم أبناء الشيطان وأولاده، إذ هو الذي أمر بالزنا وحرص عليه ودعا إليه، فهم أولاده. وعيدهم وعدوا، وعد الشيطان يعد بما شاء أن يعد، ما وعد المشركين بالنصر في بدر ثم انهزم وهرب منهم، وعدهم بأنه معهم وإلى جنبهم وناصرهم. فكل وعد من أي إنسان بشر فهو وعد كاذب ووعد إبليس. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، الشيطان يعد الإنسان بأنه إذا كبر يتوب، وإذا استغنى يترك الربا، وكل هذه الوعود تجري على أثناء الناس وهي وعوده. وأخيرا يقول له الرب تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. من هم عباده؟ الأنبياء والرسل والأولياء المؤمنون المتقون، ليس له سلطان على إغوائهم أو استخفافهم أو استفزازهم أو قيادتهم إلى الباطل والشر أبدا، لا سلطان له عليهم، لأن الله واقيهم وحافظهم. الأنبياء والرسل والأولياء، ومن هم الأولياء؟ المؤمنون المتقون، هؤلاء عباد الله الذين عبدوه وحده ولم يعبدوا سواه، عبده يحميهم بهذا الوعد الإلهي. إن عبادي الذين خلقتهم لعبادتي ووفقتهم إلى أن يعبدوني، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان، لا قدرة لك ولا قوة عليهم، لا تستطيع أن تفسدهم بحال من الأحوال. وكفى بربك وكيلا، أي وكفى بالله حفيظا لعباده المؤمنين، وكفينا بكفالتهم يحفظهم منك يا عدو الله. مرة ثانية تأملوا كلام الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. من القائل؟ الله جل جلاله. متى قال هذا؟ يوم خلق آدم من طين، فلما خلقه ونفخ فيه من روحه ونطق وتكلم، قال الله للملائكة اسجدوا له سجود تحية ليست عبادة. فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس. لماذا؟ ما تجد الحسد والكبر. أولا حسد إبليس كيف يعطى هذه الكرامة ويفوز بهذا الفوز، وتكبر كيف نسجد لمن خلق من الطين. امتناع إبليس من السجود لآدم لسببين، لعلتين: الأولى الحسد، والثانية الكبر. ولهذا من اتصف بصفتين فهو إبليس رأسا، ومن اتصف بصفة واحدة فهو نصف إبليس. الحاسد نصف إبليس، والمتكبر كذلك، ومن جمع بينهما فهو إبليس. ماذا قال العدو؟ قال مستفهما استفهام إنكار: أأسجد لمن خلقته من الطين؟ أرأيتك يا ربي، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أرأيت هذا الذي كرمت علي وعزتك وجلالك، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لم تمتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، والباقي كلهم أفسدهم. هذا وعده عليه لعين الله. ثم إلى يوم القيامة، قال تعالى: إلى وقت، إلى الوقت معلوم. هو يريد أن لا يموت إلا في النفخة الثانية، ما يموت حتى النفخة الثانية، معناه لا يموت أبدا، ولكن الله أعلمه أنه يموت في النفخة الأولى مع من يموت، ولا يبقى إلى النفخة الثانية. هناك ثلاث نفخات: نفخة الفناء ونفخة البعث ونفخة الصعق. لكن إبليس لما طلب يريد أنه لا يموت حتى تموت البشرية كلها، فالله وعده بأنه إلى وقت معلوم وهو النفخة الأولى فقط قبل فناء البشرية إلى يوم الوقت المعلوم. ماذا قال العدو؟ لأهتنكن ذريته، وهذه اللام لام القسم أيضا، والله لأهتنكن ذريته إلا قليلا، يعلم أن منهم من لا يستطيع أن يهلكه أو يغويه ويفسده ويحيط به. فأجابه رب تبارك وتعالى بقوله قال اذهب يا عدو الله اذهب، فمن تبعك منهم من ذرية آدم من أولاده رجالا ونساء فإن جهنم، ذلك العالم الذي يعرفه إبليس، عالم الشقاء النار، جزاؤكم أنت وإياهم جزاء موفورا وافيا كاملا. هذا كلام الله عز وجل. وقال له تعالى بعد ذلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك وخيلك. تعرفون خيله ورجاله، هؤلاء الفساق الفجار دعاة الباطل والشر والكفر كلهم خيل إبليس ورجاله. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. أقول قالت العلماء من السلف والخلف أن أصوات المغنين ومزامير المغنين وقبولهم هذه كلها من صوت الشيطان، وبها يستفزي الناس ويحرك ضمائرهم إلى الشهوات الباطن. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الذين يتعاطون ربا ويأكلون حرام هذا المال ما يشاركهم فيه الشيطان، هو الذي دعاهم إليها وجلبها لهم. الذين يزنون أولادهم ما هم أبناء الشيطان شاركهم فيها، كل مال حرام الشيطان شارك فيه، كل ولد زنا الشيطان مشارك فيه. ولفت النظر إلى تلك الفضيلة، على أحدنا إذا أتى امرأته أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يشارك العدو في الولد، وشارك في الأموال والأولاد. وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، والغرور أو في الخداع والكذب الباطل. إن عبادي، يقول تعالى له إن عبادي الذين تعبدتهم وخلقتهم لعبادتي وحميتهم وحفظتهم وعلمتهم وفقهتهم وجعلتهم خواص عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا قدرة لك عليهم، لا تستطيع أن تخرج أحد من المسجد، والله ما يقدر، ليس لك عليهم سلطان. وكفى بربك وكيلا يحفظ أولياءه ويحميهم منك ومن كل ما يديهم ويسوء إليهم. لنستمع شرح الآيات من الكتاب. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي اذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين الجهلة الذين أطاعوا عدوهم وعدو أبيهم من قبل وعصوا ربهم، اذكر لهم كيف صدقوا ظن إبليس فيهم، كيف صدقوا ظن إبليس فيهم. واذكر لهم إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فامتثلوا أمرنا وسجدوا إلا إبليس قال منكرا أمرنا مستكبرا عن آدم عبدنا أسجد لما خلق طينا، أي لما خلقته من الطين، لأن آدم خلقه الله تعالى من أدين الأرض أي عذبها وملحها، ولذا سمي آدم آدم. ثم قال في صلاته وكبريائه أرأيتك أخذوني أهذا الذي كرمت علي، قال هذا استفسار لآدم واستخفافا بشأنه، لئن أخرتني أي وعزتك لئن أخرت موتي إلى يوم يبعثون لأحتنكن ذريته، أي لأستولين عليهم وأسوقهم إلى أودية الغواية والضلال حتى يهلكوا مثلي. إلا قليل منهم ممن استخلصتهم لعبادتك. فأجابه رب تبارك وتعالى قال اذهب أي منظرا ومنهلا إلى وقت النفخة الأولى. وقوله تعالى فمن تبعك منهم أي عصاني وأطاعك, تبعك منهم أي عصاني وأطاعك, فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا كاملا. وقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك, قال هذا لإبليس بعد أن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم أذن له في أن يعمل ما استطاع في إضلال أتباعه, واستفزز من استطعت منهم بصوتك أي واستخفف منهم بدعائك إلى الباطل ما بأصوات المزامير والأغاني وصور الملاهي وأنديتها وجمعياتها, في أندية الباطل وجمعيات الباطل. وأجذب عليهم أي صح على خيلك ورجلك الركبان والمشاة وسوقهم جميعا على بني آدم لإغوائهم وإضلالهم. وشاركهم في الأموال بحملهم على الربا وجمع المال من الحرام, وفي الأولاد بتزيين الزنا وتحسين الفجور. وعدهم بالأمان الكاذبة وبأنه لا بعث يوم القيامة ولا حساب ولا جزاء, هذا الذي يعد به الشيطان, لا حساب ولا جزاء ولا بعث. قال تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا وكذبا وزورا. وقوله تعالى إن عبادي أي المؤمنين المصدقين بلقاء ووعد وعيدي ليس لك عليهم قوة تتسلط عليهم بها, وكفى بربك وكيلا أي حافظا لهم منك, فلا تقدر على إضلالهم ولا على إغوائهم يا عدوي وعدوهم. فهمتم معنى هذه الآيات, درستموها زادكم الله علما. هداية الآيات. بسم الله الحمد لله. من هداية الآيات أولا مشروعية التذكير بالأحداث الماضية للتحذير من الوقوع في الهلاك. أولا كلمة الهداية, علمتم والذين ما علموا قبل, كل آية من كتاب الله تهدي إلى أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله, كل آية تهدي إلى خير, إلى علم, إلى هدى, إلى معرفة, إلى فضل, إلى إحسان. فمن هنا الآية الأولى تدل على مشروعية التذكير بالأحداث الماضية للتحذير من الوقوع في الهلاك. كان أصاب البلاد جوع نذكر الآكلين بالجوع الماضي, أصابهم اضطراب وخوف نذكرهم بذلك. هذا التذكير مفيد بدليل أن الله ذكر المشركين في مكة بهذه الآية وقال رسوله اقرأ عليهم. هاتي. ثانيا ذم الكبر وأنه من شر الصفات. ذم الكبر وأنه من شر الصفات. ما منع إبليس من أن يسجد لآدم؟ الكبر. أضفنا إلى الكبر شيء آخر الحسد, زلتان فاحشتان قبيحتان من اتصف بهما فهو إبليس, الحسد والعياذ بالله والكبر. أما الحسد فإنه اعتراض على الله, لما يعطي فلان وفلان وأنا ما يعطيني, الذي يقول يا رب لما منحت فلان كذا وأنا ما منحتني, الذي يعترض على الله يبقى مؤمنا. فالحاسد اعتراض لما, لأنه يحسد عن المال أو العلم أو البصيرة أو الجمال أو أي نعمة, يريد لماذا يعطي هذه وأنا ما يعطيني, اعتراض على الله فهو إذن ذنب عظيم, ونعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. والكبر يمنع من العبادة, المتكبر ما يقع على ساجدا لله. ثالثا تقرير عداوة إبليس والتحذير منها. تقرير عداوة إبليس والتحذير من هذه الآية, ما قررت أن إبليس عدو لآدم وذريته, ما حذرتنا منه من أن نسمع صوته ونمشي وراءه, الحمد لله. نعم. رابعا بيان مشاركة إبليس أتباعه في أموالهم وأولادهم ونسائهم. كما علمتم أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا دخل باب بيتي وقال بسم الله ما يدخل الشيطان، وأنه إذا وضع طعامه وقال بسم الله ما يأكل معه الشيطان، وأنه إذا دنا من امرأته وقال أعوذ بالله من شر ما يقرب منه الشيطان. إذن فعلينا أن نعترف بعداوته، وأنه عدو يريد إهلاكنا إشقانا يريد خسراننا في الدنيا والآخرة، فلهذا ما نسمع صوته أبدا ولا كلامه. نعم. خامسا بيان أن أصوات الأغاني والمزامير والملاهي وأندية الملاهي وجمعياتها الجميع من جند إبليس الذي يحارب به الآدمي المسكين الضعيف. أي نعم، بيان أن أصوات الأغاني سواء المغني امرأة أو رجل، وخاصة والعياذ بالله المخنثين والفواجر، أصوات الأغاني والمزامير والملاهي وأندية الملاهي وجمعياتها الجميع والله من جند إبليس الذي يحارب به الآدمي المسكين الضعيف. فلهذا لن تسمع في بيوت المؤمن أصوات مغنين ومغنيات أبدا. نعم. ثالثا بيان حفظ الله تعالى لأوليائه وهم المؤمنون المتقون، جعلنا الله تعالى منهم وحفظنا بما يحفظهم به إنه البر الكريم. سادسا وأخيرا بيان حفظ الله تعالى لأوليائه. من هم أولياؤه؟ المؤمنون المتقون، بيضا كانوا أو سودا، عربا أو عجما، اللهم اجعلنا منهم واحسن بزمرتهم واحفظنا بما تحفظ به يا رب العالمين.